نقول الحمد لله دائما وابدا، ربنا يكرمنا ويعطينا من واسع فضله وعظيم سلطانه ويسهل لنا الامور ويخفف عنا الاعباء والالتزامات والمعاناه، كل واحد يحقق اشياء يرتاح لها، والاشياء اللي يرتاح لها هي التي يفخر بها، الاشياء التي تكون من حاجات الحلوة الجميل. أي حد يشوف يقول ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل، شيء حلو، شيء كويس. دي هي الأشياء الإنسان يرتاح لها إذا استطاع أن يصل إلى مثل هذا المستوى، وأن يكون له مثل هذه الإمكانيات والقدرات على تحقيق هذا الإنجاز يعني المنشود. ناس كثيرة جدا بتعمل حاجات حلوة كويس، وهناك من يجد أيضا يعني مزيدا من الإمكانيات والقدرات إنه يستطيع إنه يبيعها ولا يصرفها يعني بالشكل الصحيح السليم، وأن تصل إلى الآخرين عن طريق الأسواق أو عن طريق البيع والشراء بشكل أو بآخر، زي ما هو متاح النهاردة بالتجارة الإلكترونية زي ما بيقولوا. واحد بيجد والله يضع السلعة بتاعته في موقع على الكمبيوتر في الانترنت، وهناك من يشتري. فنقول ربنا يكرمنا وينور لنا بصيرنا ويعطينا ويسهل لنا الامور، وما نواجهش تعقيدات او صعوبات فيما نؤديه من اعمال او مهام قد يكون لها دور كبير جدا في ايضا يعني راحتنا النفسيه. نحن بنجد شيء بنستطيع ان احنا نؤديه، وممكن نتطور، ممكن انه يعني يكون له يعني من الدعم من الآخرين في تطويره وتحسينه والاستفادة منه بأقصى ما يمكن، وما أكثر الأشياء التي تكون يعني بدائية، ومن خلال الدعم من هؤلاء الذين لديهم المال والقدرة والأفكار الحلوة الجميلة والأساليب الكويسة يستطيع أن يصلوا بمثل هذه الأشياء البدائية إلى يعني مستويات راقية جدا وعالية جدا، وتصبح ذات قيمة لم تكن لتتواجد هذه القيمة لولا هؤلاء الذين دعموها. على سبيل المثال هم أحد الناس اللي عندها مزارع، يقول يعني اللي بياخدوا السلع دي أو المحاصيل المحصول ويبيعوه، بعد كده يعني شوف ازاي بيكون شكله في المزارع، ثم يصل إلى المستهلك الأخير، يصل إليه عن طريق خبز، عن طريق السندوتشات، الكنتاكي، المطاعم السريعة، الأشياء اللي تعمل في البيت، في الوجبات السريعة أو الوجبات المنزلية، حتى يعني تصل إلى الناس بشكل حلو جميل كويس جدا. وما أكثر الأعشاب التي أيضا يعني تدخل في الأدوية، أشياء يعني الإنسان يشعرها ما لهاش فايدة، ولكن لا، حين تدخل المعامل والمختبرات يصبح لها فايدة طبية، وتصبح قيمتها أغلى من الأشياء الأساسية اللي الواحد بيستخدمها في حياته في أكله وشربه نظر لقيمتها الصحية الطبية، وهكذا أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا من حولنا نراها غير ذات قيمة، ولكن إذا يعني أصبحت في يد الإنسان الماهر البارع الذي لديه الفكر والعلم والقدرة يستطيع أن يحولها إلى شيء ذا قيمة كبيرة جدا. هو الريشة والفرش بتاعة الرسم والألوان، شوية حاجات الواحد يبص فيها ما قيمتها المادية خلاص خدها، ولكن يأتي الفنان الذي يستطيع أن يعمل اللوحة الجميلة التي قد تباع بملايين، بألوفات، بمئات، بعشرات حتى يعني، ولو يجيب حقها استفاد انه يعني حقق الهواية بتاعته وما ضيعش وقت على الفاضي، وانما استطاع برضك انه في النهاية يجد لها انسان بيهتم بيها، يجد لها زبون. فنقول ربنا يكرمنا دايما وابدا من واسع فضله وعظيم سلطانه، امين يا رب العالمين. والله كريم، الله كريم، الحياة مليانة كما ذكرت، احيانا بتقص على الانسان، احيانا بتكون ممله، احيانا بتكون مضجره، احيانا بيكون الواحد بيجد لا يجد فيها الا يعني أشياء ليس لها قيمة ثم يصبح لها قيمة كبيرة جدا يستفاد منها. فنسأل الله أن يكرمنا وأن يرحمنا وأن يعطينا وأن يوفقنا وأن يسعدنا ويتولانا برحمته. فنقول الحمد لله دائما وأبدا. ربنا يكرمنا ويعطينا من واسع فضله وعظيم سلطانه ويسهل لنا الأمور ويخفف عنا الأعباء والالتزامات والمعاناة. كل واحد يحقق أشياء يرتاح لها، والأشياء اللي يرتاح لها هي التي يفخر بها، الأشياء التي تكون من الحاجات الحلوة الجميل. أي حد يشوف يقول ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل، شيء حلو، شيء كويس. دي هي الأشياء اللي الإنسان يرتاح لها إذا استطاع أن يصل إلى مثل هذا المستوى، وأن يكون له مثل هذه الإمكانيات والقدرات على تحقيق هذا الإنجاز يعني المنشود. ناس كثيرة جدا بتعمل حاجات حلوة كويس، وهناك من يجد أيضا يعني مزيدا من الإمكانيات والقدرات أن يستطيع أنه يبيعها ولا يصرفها يعني بالشكل الصحيح السليم، وأن تصل إلى الآخرين